بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلت بنا القراءة في شرح الطحاوية لابن أبي العز عند شرحه لهذه الجملة من قول الطحاوي، قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. كما هو معلوم، الطحاوي رحمه الله قرر اعتقاد أهل السنة وعقيدته من أجمل وأنفع العقائد التي تلقاها الأئمة بالقبول، مع كونه كما سيأتي في مسألة الإيمان قد تكلم في بعض العبارات التي انتقدت واستدركها عليه الشارح فيما سنعرف إن شاء الله. هذه العبارة وهذه الجملة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، بدأ رحمه الله ببيان مسائل التكفير. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وهذه المسائل تسمى عند أهل العلم مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء يعني اسم هذا الشخص في الدنيا، هل يسمى مسلم أو كافر أو فاسق أو منافق، والحكم عليه هل هو في الملة أو خارج من الملة. أما الحكم الأخروي فهو يسمى الوعد والوعيد، الوعد والوعيد كما سيأتي إن شاء الله. وقضية التكفير كما هو معلوم وكما أشار الشارح رحمه الله إلى أنها فتنة عظيمة، فحصلت بها فتنة من زمن الصحابة لما خرجت الخوارج وكفروا بالمعاصي والذنوب، وذلك أن الخوارج بني اعتقادهم وطريقتهم ومنهجهم على أصلين وركنين: الأول التكفير، والثاني سفك الدماء والقتال. ومن هنا جاءت قواعد ثابتة راسخة قررها وقعدها أهل العلم، وهي قد استندوا فيها على نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، تضبط لنا هذا الباب، باب التكفير. فأولا نذكر أصلين مهمين عظيمين في ضبط هذا الباب، باب التكفير. الأصل الأول أن الكفر كفران، أن الكفر كفران. والأصل الثاني التفريق بين تكفير المطلق وتكفير المعين، الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. ما المقصود بالأصل الأول أن الكفر كفران؟ معناه أننا إذا وجدنا في النصوص وصف فعل أو وصف شخص أو وصف شيء معين بالكفر، أو الحكم عليه بالكفر أو إطلاق الكفر عليه، فإنه لا يلزم أن يكون دائما المقصود به الكفر المخرج من الملة. فهناك كفران يعني كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر غير مخرج من الملة. هناك كفر أكبر مخرج من الملة، وهناك كفر أصغر غير مخرج من الملة. ولذلك العلماء قسموا الشرك إلى قسمين أكبر وأصغر، والكفر إلى قسمين أكبر وأصغر، وكذلك النفاق وغيره. فلا يلزم من إطلاق الكفر في النصوص أن يكون ماذا؟ كفر أكبر مخرج من الملة دائم. والأصل الثاني هو التفريق بين التكفير العام وتكفير المعين، أو التكفير المطلق وتكفير المعين. وهذا في الحقيقة، هذه القاعدة مهمة جدا، وعدم ضبطها هو الذي كان بسببه ضلت الخوارج، فلم يفرقوا بين الحكم العام أو الحكم المطلق والحكم على المعين. النصوص كثيرة في التفريق بين الحكم العام والحكم المعين. نضرب لكم مثالا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة في لعن شارب الخمر، في لعن شارب الخمر، لعن الله من شرب الخمر، لعن الله شاربها وعاصرها ومعتصرها، لعن فيها أكثر من 7. فالأحاديث في لعن صاحب الخمر كثيرة، لكنها في ماذا؟ الحكم العام والحكم المطلق، في لعن شارب الخمر. بينما نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر متعلق بالحكم على المعين، لما أتي بشخص جلد في الخمر فلعنه أحدهم، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني ما أكثر ما يشرب فيجلد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه هنا ولم ينزل عليه الحكم العام. ومن هنا نعرف ماذا؟ التفريق بين الحكم العام والحكم على المعين. ولذلك العلماء في الحكم على المعين قالوا لا يحكم على المعين إلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لا يحكم على المعين إلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء ماذا؟ الموانع. ما هي الشروط وما هي الموانع؟ نذكرها جميعا. قالوا الشرط الأول العلم، يقابله ماذا؟ مانع وهو الجهل. العلم ويقابله ماذا؟ الجهل. الشرط الثاني الاختيار والقصد، يعني أن يكون مختارا، يقابله ماذا؟ أن يكون مكرها. الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبالنسبة للعلم والجهل قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الشرط الثالث أن يكون ذاكرا لا ناسيا، أن يكون ذاكرا لا ناسيا. الشرط الرابع أن تقوم عليه الحجة، أن تقوم عليه الحجة. ويقابله عذر وهو التأويل أو عدم قيام الحجة ونحو ذلك مما قرره ماذا؟ أهل العلم. فلا يحكم على الشخص أنه ماذا؟ كافر بمجرد تلبسه أو فعله أو قوله لشيء ورد في النصوص المطلقة أنه كفر. ولذلك قال العلماء فرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل، بل فرقوا بين الحكم على الطائفة والفرقة والحكم على الأعيان. فقد يقولون الجهمية كفار لكن لا يكفرون أعيان الجهمية، بل قد تجد عند أهل العلم إطلاق أن من قال بقول الجهمية أو من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ثم لا يكفرون بعض الأعيان خصوصا المتأخرين مثل الزمخشري. الزمخشري صريح قوله في تفسيره أن القرآن مخلوق ولذلك لا يكفرون، لم يرد عن أي عالم من العلماء أنه كفره، مع ردهم عليه وتخطئتهم له وتضليله في ما ذهب إليه لأنه معتزل. فبهذه الضوابط وبهذه القواعد نعرف ماذا؟ الفرق بين قول السلف وبين طريقة المرجئة الذين تساهلوا في الذنوب وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان ولم يكفروا المشركين والكافرين، وفرق بين طريقة المعتزلة والخوارج الذين تساهلوا في التكفير وفي غيره. ومن عرف هذه القواعد لم يلتبس عليه لا كلام ابن تيمية ولا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، فكلامهم واضح فيما ذا في تقريرهم لهذه القواعد، لكن بعض الناس يختزل بعض عباراتهم، فيأتي من يقول أن ابن تيمية لا يعذر بالجهل مطلقا، ويأتي من يقول ابن تيمية يعذر بالجهل، ويأتي من يقول الشيخ محمد عبد الوهاب لا يعذر بالجهل، ويأتي من يقول ماذا محمد عبد الوهاب دائما يعذر بالجهل، مع أن كتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لها 200 سنة، لكن ما خرجت هذه الأقوال وهذه العبارات إلا من 20 أو 30 سنة على أيدي هؤلاء المنحرفين الذين يتمسكون بماذا بعض العمومات وبعض الإطلاقات وبعض المتشابه. ولذلك العلماء بالنسبة للشيخ محمد عبد الوهاب وموقفه من التكفير كتبوا فيه بحوث وبينوا عبارات الشيخ، وأن الشيخ واضح في تقريره لهذه القاعدة. يعني لا يقال أن الشيخ، من الخطأ أن تقول الشيخ لا يعذر بالجهل أو الشيخ يعذر بالجهل، هذا خطأ. من يعذر؟ الذي لم تقم عليه الحجة. من الذي لا يعذر؟ الذي قامت عليه الحجة. ولذلك الشيخ له بعض العبارات، مثل في كشف الشبهات ذكر عبارة قال وبعض الناس قد يقع في الكفر فلا يعذر بالجهل، أو كلمة نحوها مثل هذا. نعم يقال أنه الشيخ لم يعذره لأنه قامت عليه الحجة، لكن عنده عبارات أخرى قال لا نكفر الذين على ضريح كذا وكذا وعلى وثن كذا وكذا لعدم من لم يبين لهم، يعني أنهم لم تقم عليهم ماذا الحجة. فقاعدة أهل العلم واضحة ومنضبطة، من قامت عليه الحجة ماذا فهو لا يكون غير معذور، ومن لم تقم عليه الحجة فهو معذور. هذا في مسائل الأسماء والأحكام. وقد تجدون حتى هذا موجود في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في بعض فتاويه، التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. يقول هذا يسأل عن شخص مثلا يفعل الشرك الأكبر ومات عليه، فيقول هذا حكمه في الدنيا أنه مشرك وأمره إلى الله في الآخر. يعني ففرق بين الأسماء والأحكام، وفرق بين الوعيد والوعد والوعيد. قد يكون معذور عند الله تبارك وتعالى. فقواعد أهل العلم وضوابطهم واضحة ولله الحمد. نقرأ الآن ما ذكره الشارح وفيه قواعد وضوابط مهمة جدا. قال رحمه الله: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه. انظر ابن أبي العز يقول باب فتنة، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله ألف كتاب اسمه فتنة التكفير، وقدم له وعلق عليه كل من ابن باز وابن عثيمين، وكتاب من أنفس الكتب في هذا الباب في بيان خطورة التكفير وفي بيان ضوابط وقواعد التكفير. وقد علق عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة وسماه فتنة التكفير، فهو فتنة. قال: وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملي. يعني أهل السنة كما أنهم وسط في الحكم على مرتكب الكبيرة بين المرجئة وخوارج المعتزلة، كذلك هم وسط في هذا الباب، باب التكفير. قال: فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا. من هؤلاء؟ المرجئة. فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حين حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما قيل البدعة، يعني بعضهم قال البدعة بريد الكفر. وسبحان الله، البدع صاحب البدعة لا يتوب. لماذا؟ لأنه يرى أنه على حق. ولذلك وردت الآثار أن صاحب البدعة تحجز عنه التوبة أو لا تقبل له توبة من هذا الباب، يعني أنه في الغالب لا يتوب. كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كثير من أهل البدع تزندقوا والعياذ بالله، فالبدع خطيرة. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب. وهذا استدراك من الشارح على قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لأن هناك من الذنوب ما هي كفر، وهناك من الذنوب ما هي ماذا؟ دون الكفر، التي يسمونها كفر عمل، يعني تارك الصلاة عند كثير من أهل العلم كفر أكبر، تعلم السحر وتعليمه، الشرك، أنواع من الذنوب هي ذنب وهي كفر وشرك والعياذ بالله. لكن المقصود هو أننا لسنا على طريقة الخوارج، لا نكفرهم بكل ذنب، فإن طريقة الخوارج ماذا؟ تكفيرهم بكل ذنب. قال: كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم. نفي العام ونفي العموم. النفي العام يعني ماذا؟ النفي العام يعني لا نكفر أحدا بالذنب، هذا النفي العام، لا نكفر أحدا بالذنب. ونفي العموم لا نكفر بكل ذنب، فالعبارة الثانية أدق. قال: والواجب إنما هو نفي العموم، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب، الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، يعني يشير إلى مسألة وهي التلازم بين الظاهر والباطن، والإيمان وعمل الجوارح وأنها متلازمة. قال: بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. يعني من استحل هذه المعاصي، يعني استحل شرب الخمر، استحل أكل الربا، فإنه كافر والعياذ بالله. وقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، إلى آخر كلام، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. وهذا الفرق بين ماذا؟ طريقة المعتزلة وطريقة الخوارج. تعلمون أن الخوارج يقولون في منزلة، عفوا، المعتزلة يقولون في منزلة بين منزلتين، أما الخوارج فهم يحكمون عليه بالكفر الصريح. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود. ثم قال: وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية. معنى هذه العبارة أن هؤلاء لا يكفرون بالذنوب العملية لكنهم يكفرون بالاعتقادات البدعية. وهذا مبني على مسألة ناقشها ابن تيمية رحمه الله، وهي مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وأن الفروع لا يكفر فيها، وهي يعني يهونون من أمرها ويجعلون من الفروع الصلاة وأركان الإسلام، وهذا لا شك أنه خطأ. كيف تكون الصلاة؟ الصلاة عمود الدين وركن، فأركان الإسلام كلها من أصول الدين.

في هذه المسألة وهي الحكم على المعين سواء بالكفر أو بالنار أو نحو ذلك. ولذلك العلماء ذكروا أن إطلاق الكفر أو تكفير الناس من غير دليل من كبائر الذنوب، وعدها من كبائر الذنوب من صنف في كبائر الذنوب كالذهبي والشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم، لأنه قد جاء فيها هذا الحديث، وقد جاء فيها أيضا من قال لأخي كافر ماذا فإن كان كذلك وإلا رجع عليه. فإطلاق الكفر على الناس ورد فيه هذا الوعيد. ثم قال رحمه الله: ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم تبلغه ما وراء ذلك النصوص، ما قامت عليه الحجة، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته. هذا الشخص الذي ورد في هذه القصة في حديث طويل في البخاري ومسلم، الذي قال لأبنائه: إذا مت فاحرقوني وذروني واسحقوني ثم ذروني في البحر، قال فيه ابن تيمية كلمة عجيبة، يقول: هذا الرجل شك في قدرة الله، هذا الرجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. يقول: وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك. يقول: لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك. هذه العبارة لابن تيمية في المجلد الثالث من الفتاوى صفحة 231، فهذا معذور بجهله، المجلد الثالث صفحة 231. قال: وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. وهذه مسألتنا المهمة التي ذكرناها قبل قليل، التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل، وبين التكفير العام وتكفير المعين. لا بد في المعين من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ومن الذي يعرف الشروط والموانع؟ العلماء. ولذلك يرجع في هذه المسائل إلى أهل العلم. قال: ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك. فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقر به ظاهرا لا باطنا. والله عز وجل في القرآن في أول سورة البقرة ذكر هذه الأصناف الثلاث: هدى للمتقين، من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ذكر هذه الآيات، هذه في أهل الإيمان. ثم ذكر الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم إلى آخر ثم ذكر المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله وهو خادعهم، هؤلاء أهل النفاق. فذكر الله عز وجل أصناف الناس. قال: وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا. قال: والزنديق هو المنافق. الزنديق هذه الكلمة لم تذكر في القرآن. في القرآن ما الذي ذكر؟ المؤمن والمنافق والكافر. ولذلك ابن تيمية في كتاب الإيمان تكلم عن هذه الكلمة وقال: هذه الكلمة الغالب في إطلاق أهل العلم أنهم يعنون بها أحد

أخرجوا مرتكب الكبيرة من الملة، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال. الآن السارق كافر، لو كان كافر ما قطعنا يده، قطعنا رأسه، صح؟ ما جاء حد السرقة، وقطع يده يدل على أنه لم يخرج من الملة. قال لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام.